فالواقع منهما إنما هو صورة الشرك لا حقيقته، وصورة الشرك لا يحكم على فاعلها بأنه قد أشرك، وإنما يكون قد وقع في فعل محرم. وأنا أضرب لكم مثالا يتبين به دفع إشكال هذه المسألة، ذلك أن التعاليق كما تقدم من الخيوط وغيرها هي من الشرك الأصغر، وذلك إذا تعلقها العبد ناظرا إليها سببا من الأسباب المؤثرة تحت قدر الله عز وجل، فيكون فعله شركا أصغرا. فإن كانت نيته متوجهة إلى هذا المعلق على إرادة كونه مسببا مستقلا بالتأثير خارجا عن قدر الله فهو شرك أكبر. فإن لم يوجد هذان المعنيان فإن ما يكون من التعليق موافق للشرك في صورته لا في حقيقته. فإذا تعلق إنسان خيطا معتقدا أنه مسببا مؤثرا فهذا شرك أكبر، وإن تعلقه لا على اعتقاد كونه مسببا مؤثرا بل على اعتقاد أنه سبب يستعمل في مثل هذا فهذا شرك أصغر. فإن علقه لا على إرادة هذا ولا ذاك فإن التعليق حينئذ يكون محرما ولا يكون شركا لموافقته للشرك في صورته. وهذا هو الذي وقع من الأبوين آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، فإنهما إنما وقعا في صورة الشرك ولم يقعا في حقيقته. وقد سلف أن تعبيد الأسماء لغير الله عز وجل يكون تارة شركا أصغر وتارة أخرى يكون شركا أكبر. فإن لم يلحظ في الاسم ما تقدم من معنى فيهما فإنه يكون صورة للشرك لا حقيقة له، وصور الشرك محرمة وليست منه. وأضرب مثالا ثالثا، وهو أن بعض البيوت يوجد عليها لأجل طرقها حديدة على صورة حذاء الفرس، وأهلها الذين جعلوا عليها هذه القطعة من الحديد المصورة على حذاء الفرس لم يعتقدوا فيها دفع العين، فهي عندهم لا يراد بها أنها مسبب مؤثر بنفسه في دفع العين ولا سبب كذلك له، ولكنهم وقعوا في موافقة أهل الشرك في صور تعاليقهم التي يريدونها بهذا المعنى. فمن فعله على هذا النحو وقلبه خلو من هذا المعنى فإنه قد يكون قد وافق أهل الشرك في صورته، وموافقة أهل الشرك في صور أفعالهم محرمة إذا لم يرد الإنسان المعنى الذي أرادوه. وهذا هو الذي وقع منهما، فإنهما قصدا استبقاء الولد ولم يقصدا تعبيد الولد للشيطان لا في حقيقة الإثم ولا في إرادة التعبيد، فلم يتخذاه اسما له ولا قصد أيضا أن يكون عبدا للشيطان، فإنهما منزهان عن ذلك كما ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان. وهذه المسألة المشكلة مبنية على تفسير الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم تفسير الآية بآدم وحواء كما قدمت عزو ذلك إلى اثنين منهما، هما سمرة بن جندب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فلا التفات إلى الأقوال التي حدثت بعد قولهما. وقد نقل ابن جرير في تفسيره إجماع الحجة على هذا المعنى، إلا أن ابن جرير يريد بالإجماع قول الأكثر. وكيفما كان فإنه لا يعلم مخالف من الصحابة لتفسير هذين الصحابيين رضي الله عنهما لهذه الآية بما ذكرنا. ومما يدل على ما ذكرت لك في تحرير هذا الموضع المشكل ما وقع في صحيح البخاري أن عبد الرحمن بن عوف وأمية بن خلف كانت بينهما مصانعة في حفظ كل واحد منهما لحق صاحبه في بلده، فكان أمية يحفظ حق عبد الرحمن في مكة، وكان عبد الرحمن يحفظ حق أمية في المدينة، أي ما بقي له من الحقوق المالية عند أهلها. ثم إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كتب إليه من عبد الرحمن بن عوف، فلما ذكر له الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، فاكتب لي باسمك الذي كان في الجاهلية. فكتب إليه من عبد عمرو بن عوف إلى أمية بن خلف. وقد استروح الحافظ ابن حجر أن هذه المكاتبة لا تخلو من اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولو كان هذا شركا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا موافقة لصورته، وهو وقوع في محرم حملت عليه الضرورة في استنقاذ ماله الذي بقي في مكة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.